بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس شرح أخصر المختصرات، وما زلنا في كتاب الفرائض. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. أولا، الأب إذا وجد الأب فإنه يحجب الإخوة جميعا، وإذا قلنا الإخوة جميعا فعندنا الإخوة الأشقاء الذين يعبر عنه المؤلف بقوله الإخوة لأبوين، هؤلاء الأشقاء. وعندنا الإخوة لأب، وبعضهم يعبر يقول ولد الأب، ولد الأب هو الأخ لأب. وعندنا الإخوة لأم، يعبر المؤلف هنا بقوله ولد الأم. الأب يحجب الإخوة جميعا، كذلك الإبن يحجب الإخوة جميعا كما سيأتي. أما الجد فهل يكون كالأب فيحجب الإخوة جميعا أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور، والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الجد لا يحجب الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، وإنما يرث معهم ويرثون معه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول إن الجد كالأب فيحجب الإخوة جميعا، يحجب الإخوة جميعا. المؤلف ذكر هنا الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب، وسكت عن الإخوة لأم، فنقول الإخوة لأم يحجبون بالجد إجماعا، إذن لا يرثون مع الجد، لا خلاف في أن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد. آية الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة، أي لا والد له ولا ولد. هذه في الإخوة لأم، شرط إرثهم لا والد، لا أب مباشر ولا أب يعني الجد، شرط إرثهم عدم وجود الجد، عدم وجود الأصل الوارث وعدم وجود الفرع الوارث. إذن الخلاف في الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب، إذا وجدوا مع الجد هل يرثون أم يحجبون؟ فالجمهور على أنهم يرثون، وفي توريثهم تفاصيل من المسائل التي فيها تفصيل. والمؤلف ذكر هنا شيئا مختصرا فقال: الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين، أي الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، الإخوة والأخوات لأب كأحدهم، أي كواحد منهم. وفي الحاشية هنا يقول ابن بدران: ما لم يكن الثلث أحظ له. الجملة هذه مجملة كأحدهم، المقصود أنه يرث معهم، ولكن كيف يرث؟ عندنا تفصيل. قال: فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين. إن لم يكن في المسألة صاحب فرض، يعني عندنا جد وإخوة، جد وأخ، جد وأخوات، جد وإخوة وأخوات، لكن لا يوجد صاحب فرض، لا توجد أم، لا توجد زوجة، لا توجد بنت ولا بنت ابن، أصحاب الفروض الذين مضوا معنا. إذن عندنا توريث الجد مع الإخوة على قسمين: القسم الأول أن لا يوجد في المسألة صاحب فرض، بل يوجد الجد ومعه أخ أو أخت أو مجموعة من الإخوة والأخوات. والحالة الثانية أن يوجد في المسألة صاحب فرض. الحالة الأولى لا يوجد صاحب فرض، فنعطي الجد الأفضل من أمرين، إما أن يقاسمهم كواحد منهم أو يأخذ ثلث جميع التركة. الجد خياره بين أمرين، المقاسمة أو الثلث، سنشرح هذا. في الحالة الثانية إذا وجد صاحب فرض يأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يكون الجد بين ثلاثة أمور وليس بين أمرين، بين المقاسمة، بين ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض، وبين سدس جميع التركة. يخير، نبحث له ونعطيه الأفضل من هذه الأمور الثلاث: المقاسمة، ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض، سدس جميع التركة. فنبدأ بالحالة الأولى التي يقول المؤلف: فإن لم يكن معه صاحب فرض، لا يوجد في المسألة، نقول مثلا مات وترك جدا وترك خمسة إخوة، أو مات وترك جدا وأخا، أو جدا وأخوين، أو جدا وأختين، كل هذا لا يوجد في المسألة صاحب فرض، فله خير أمرين، يعطى الأفضل من هذين الأمرين. المقاسمة، هو لماذا يعطى الأفضل؟ هو أقوى وأقرب إلى الميت، وكما رأيتم هناك من يرى أنه يحجب الإخوة والأخوات، فنحن نعطيه الأفضل. إما المقاسمة أن يكون كأحد الإخوة والأخوات وهو ذكر، فيكون له حظ أنثيين. إذا قلت مثلا مات وترك جدا وأخا، وقلت سيقاسم، ستعطي الجد النصف والأخ النصف. إذا قلت مات وترك جدا وأختا شقيقة، وقلت إن الجد سيقاسم، فالجد ذكر بمنزلة أنثيين، فيأخذ الثلثين وتأخذ الأخت الثلث، إنه سيقاسم. لو قلت لك مات وترك أخا وأختا، الأخ بمنزلة شخصين هنا والأخت واحدة. يعني لو قلنا كم عدد الرؤوس، إذا قلنا مات وترك أخا وأختا، نقول عدد الرؤوس ثلاثة، لأن الذكر برأسين والأخت برأس واحد. فنفس الكلام إذا قلت مات وترك جدا وأخا وأختا، جدا وأخا وأختا، الجد برأسين والأخ برأسين والأخت برأس واحد، فالمسألة من خمسة، أو عدد الرؤوس خمسة. هذا سيشرح في قضية الأصل المسألة التأصيل وما سيأتي، لكن هنا لابد أيضا من تصور هذا حتى نجيب أو نحل بعض الأمثلة. إذن هناك خيار، طب كيف أعرف أن الأفضل له المقاسمة أو الثلث؟ الآن خذوا هذا المثال البسيط: مات وترك جدا وأخا شقيقا. الميت عنده أخ شقيق وعنده جد، نحن بين أمرين: إما المقاسمة، لو قاسم الجد الأخ سيأخذ الجد النصف، انتبهوا النصف، والأخ النصف. الخيار الثاني ما هو للجد؟ أن يأخذ ماذا؟ ثلث المال. أيهما أفضل، النصف أم الثلث؟ النصف. إذن المقاسمة هنا أفضل له من الثلث. إذن لاحظوا، إذا ترك الميت جدا وأخا واحدا فالمقاسمة أفضل. طيب لو ترك الميت جدا وأخوين، تعالوا نرى المقاسمة. لو كان المقاسمة سيأخذ الجد كم؟ الثلث، لأن الجد شخص والأخوين والذكور، إذن هم ثلاثة، فالمال على ثلاثة فيأخذ الثلث. إذن هنا تستوي المقاسمة مع خيار أخذ ثلث المال. متى استوت؟ لما كان الجد مع أخوين. لو كان الجد مع أكثر من أخوين، عنده مثلا ثلاثة إخوة هو سيكون الرابع، لو قاسم سيأخذ الربع. أيهما أفضل له، الثلث أو الربع؟ الأفضل الثلث. لهذا العلماء هنا وضعوا ضابطا، متى يكون الأفضل له المقاسمة ومتى يكون الأفضل له ثلث جميع المال. إذا لم تعلم الضابط تصنع مسألتين، تصنع مسألة المقاسمة وتنظر كم يأخذ، وتصنع مسألة الثلث وتنظر. فقالوا إذا كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أفضل له. الإخوة أقل من مثليه، مثليه أن تقول مات وترك أخوين، هذا مثليه، أو أخا وأختين. أقل من مثليه أن تقول مات وترك جدا وأخا، المقاسمة أفضل، كمثال جد وأخ. وإن كانوا مثليه كما مثلنا مات وترك جدا وأخوين، إن كانوا مثليه استوى له المقاسمة وثلث المال، سواء هذا وهذا، مات وترك جدا وأخوين. وعندهم هذه صور محصورة، صور محصورة، ونحن الآن هذا اللي من أراد التوسع يرجع للمطولات، يكفينا أن نأخذ مثالا، مات وترك جدا وأخوين، هنا يستوي له المقاسمة أو ثلث جميع المال. الحالة الثالثة، لو كان الإخوة أكثر من ثلثي من مثليه، أكثر من مثليه، فهنا يأخذ ثلث المال أفضل، فالثلث أفضل، كما مثلنا مات وترك جدا وثلاث إخوة أشقاء، لو قاسمهم أخذ الربع، فالأفضل له أن يأخذ الثلث. إذن هذه الحالة الأولى، إذا لم يكن في المسألة، إذا لم يكن أي لم يوجد في المسألة صاحب فرض، فإن الجد له خير أمرين، يعني له الأفضل من أمرين، إما المقاسمة وإما أن يأخذ ثلث المال أو ثلث جميع المال. وينبهون هنا جميع المال احترازا من المسألة، من الحالة الثانية، ثلث الباقي. وإن كان فله، وإن كان أي وإن كان في المسألة صاحب فرض، هذه الحالة الثانية، وإن كان أي وإن كان في المسألة صاحب فرض، فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة، سيقاسم الإخوة كأحدهم أو كأخ زائد عليهم، هذا المقصود، المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، سدس جميع المال. لن نمثل لكل الحالات، سنمثل فقط لمثال المقاسمة أفضل، المقاسمة له أفضل. لو مات عن زوجة وجد وأخت، هذه نكتبها على اللوح، مات لو مات عن زوجة، هي صاحبة فرض، وجد وأخت، أخت شقيقة أو أخت لأب، مات، ونحن في عمل المسائل نضع هؤلاء الورثة بصورة رأسية، مات عن زوجة، ونضع تحتها جد، عن زوجة وجد وأخت، ونضع الأنصبة عن يمين هذه الأسماء، فالزوجة هنا ماذا تأخذ؟ تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. إذا أردنا أن نجرب المقاسمة فنجعل ما عندنا إلا هذا الفرض، ثم الجد والأخت نعتبرهم كم رأس؟ الجد برأسين والأنثى برأس، إذن هم ثلاثة. نقول المسألة أو أصل المسألة من كذا، هذا سيأتي له بابه التأصيل. أصل المسألة في الحقيقة إذا عندنا أكثر من فرض ربع ونصف، سنأخذ الرقم الذي يقبل القسمة على المقامات، ربع ونصف نأخذ أربعة تقبل القسمة على الاثنين، ربع وثلث نقول مسألة من 12 يقبل القسمة على المقامات. لو ما عندنا إلا مقام واحد فيكون أصل المسألة من هذا المقام، أصل المسألة هنا من أربعة، ما عندنا إلا مقام واحد، ما عندنا إلا نصيب واحد، إلا كسر واحد وهو الربع. لو ما عندنا كسور وإنما عندنا فقط رؤوس، أصل المسألة من عدد الرؤوس. مثلا لو الزوجة هذه غير موجودة نقول أصل المسألة من ثلاثة. إذن هذا سيأتي في باب التأصيل. إذا لم يكن عندنا فروض وإنما رؤوس، مات وترك خمسة أبناء، أصل المسألة من خمسة. مات وترك خمسة أبناء وبنتا، إذا وجد ذكر أنثى فلابد أن نجعل الذكر باثنين، الخمسة بعشرة والبنت بواحد، أصل المسألة من 11. هنا عندنا فرض واحد، إذا وجد في المسألة فرض فأصل المسألة من مقام هذا الفرض، فأصل المسألة من أربعة. الربع للزوجة، ربعها كم؟ ربع الأربعة هذه. طبعا تستطيع تقسم الأربعة على الواحد أو تضرب الربع في أربعة، ربع الأربعة واحد للزوجة، وكم يبقى هنا؟ يبقى ثلاثة، يبقى ثلاثة، هذه الأربعة أصل المسألة، أخذنا منها واحد للزوجة، بقي ثلاثة. الثلاثة تنقسم تماما، اثنان للجد وواحد للأخت، يعني الجد سيأخذ اثنان والأخت تأخذ واحد. لو نظرت الزوجة أخذت كم؟ الربع. الجد أخذ كم؟ اثنين على أربعة يعني النصف. الأخت أخذت كم؟ واحد على أربعة. الجد أفضل له هنا المقاسمة، أفضل له أن يأخذ، أن يقاسم. لا نحتاج أن نضع الآن يعني حتى لا يطول الكلام، أن نجري مسألة السدس ونعطي الجد السدس ونقول المسألة لو كانت ربع وسدس في المسألة مثل 12، ستجدون في السدس، نجرب هذه لا بأس، نجرب هذه الآن. لما جعلنا الجد يقاسم الأخت تبين أنه سيأخذ نصف التركة، بينما ستأخذ الأخت واحد على أربعة ربع التركة. ماذا لو جعلنا الجد نجرب خيار سدس جميع المال، سدس جميع المال، فنأتي هنا نقول الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الجد يأخذ السدس افتراضا حتى ننظر هل هو أفضل له أم المقاسمة أفضل، وتبقى الأخت. فالمسألة أربعة و ربع وسدس، ما الذي يقبل القسمة؟ أقل عدد يقبل القسمة على هذه المقامات على أربعة وستة، لا قبل 12. فالمسألة من 12 أصلها، أصل المسألة من 12 وهو أقل عدد يقبل القسمة على مقامات الفروض الموجودة. فالزوجة لها الربع كم من 12؟ ثلاثة، يعني تقسم 12 على أربعة، أو تقول ربع ضرب 12 فالناتج ثلاثة، الزوجة لها الربع ثلاثة، والجد له السدس كم؟ اثنين، والأخت تأخذ الباقي كم؟ ثلاثة واثنين خمسة، تبقى أخته السبعة. لاحظوا نصيب الجد، نصيب الجد هنا يساوي اثنين على كم؟ على 12، يساوي كم؟ سدس التركة، سدس التركة. فلا شك أن الأفضل له أن يقاسم، المقاسمة سيأخذ نصف التركة. كذلك لو أجرينا الخيار الآخر، ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض، يعني إذا أخذ ثلث ما بقي فهذا أقل بلا شك من نصف التركة. إذن هذا الحال الثاني من أحوال الجد، إذا وجد في المسألة صاحب فرض فإن الجد يعطى خير أو أفضل ثلاثة أمور: إما أن يقاسم الإخوة والأخوات الموجودين كواحد منهم، وقلنا إذا كان مع أنثى فهو له مثل حظ أنثيين، وإما أن يأخذ ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض، وإما أن يأخذ سدس جميع المال. قلنا في هذا المثال الذي أمامكم، مات عن زوجة وجد وأخت، أن المقاسمة للجد أفضل. المؤلف يقول: فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا. إن لم يبق غيره، الضمير هذا راجع إلى السدس. يقول لو بعد صاحب الفرض، يعني أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولم يبق في المسألة إلا سدس، وعندنا جد وعندنا إخوة أو أخ أو أخت، إذا لم يبق في المسألة غيره غير السدس، سنعطيه للجد ولا يأخذ الإخوة شيئا إلا في مسألة واحدة اسمها الأكدرية. فهنا سيكون عندنا سدس فقط، ومع ذلك لم يأخذه الجد وحده. نبدأ بالحالة الأصل. الأصل ماذا؟ أنه لو أخذ أصحاب الفروض فروضهم فلم يبق إلا سدس، ونحن عندنا جد وإخوة أو أخوات، سنعطي السدس لمن؟ للجد، ويسقط الإخوة والأخوات. مثاله ماذا؟ مات عن بنتين، مات عن بنتين مات عن بنتين وأم وجد وإخوة، مات عن بنتين وأم وجد وإخوة، مات عن بنتين وأم وجد وإخوة. البنتان لهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان. الأم لها، الأم قلنا تدور بين الثلث وبين السدس، ومتى تحرم الأم وتنقص من الثلث إلى السدس؟ إذا وجد جمع من الإخوة أو فرع وارث. فالأم هنا موجود فرع وارث وموجود إخوة أيضا، فلها السدس واحد على ستة. ما الذي بقي؟ من غير أن تحسب، ما الذي بقي؟ عندك ثلثان وسدس، الذي بقي سدس فقط، عندك ثلثان وبقي الثلث. الثلث هذا واحد على ثلاثة، هو عبارة عن سدس وسدس. لم يبقى في المسألة إلا سدس، لم يبقى في المسألة إلا سدس. ويمكن أن نحسب بالطريقة التي أردنا من قبل. الآن لو نظرنا إلى المقامات، كم المقامات؟ ثلاثة، ثلثان المقام ثلاثة، والأم سدس واحد على ستة. ما الذي يقبل قسمة على ثلاثة وستة؟ أقل ما يقبل هو الستة نفسها، ستة، أصل المسألة من ستة. الثلثان كم؟ تقسم ستة على المقام وتضرب في البسط، فالثلثان أربعة، ستة على ثلاثة اثنين، في اثنين بأربعة. فالبنتان لهم أربعة، طيب والأم السدس واحد، وما الذي بقي؟ واحد وأربعة خمسة من ستة، بقي الجد واحد، واحد على ستة يعني السدس. لم يبقى في التركة إلا السدس، لأصلا يأخذه الجد ويسقط الإخوة. إذن من قواعد هذه المسألة، نحن قلنا إذا وجد صاحب فرض فإن الجد نخيره، نعطيه الأفضل، يعني نخيره بمعنى نعطيه الأفضل وجوبا، نعطيه إما المقاسمة وإما ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض أو أصحاب الفروض، وإما سدس جميع المال. أقل خيار له سدس جميع المال. إذا لم يبق إلا السدس في مسألة من المسائل أخذه، ولا شيء لمن؟ ولا شيء لإخوتي. قالوا إلا في الأكدرية، هذه كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه، كدرت أصوله لأنه بقي السدس ومع ذلك اضطر أن يعطي الأخت. لاحظوا ما هي الأكدرية، قال إلا في الأكدرية، إلا في الأكدرية أي لن يسقط الإخوة، سيرثون، ولكن هم ليسوا إخوة في الحقيقة، هي أخت. قال وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، أخت لأبوين يعني أخت شقيقة أو لأب، هذه الأكدرية. ثم ننظر لماذا سميت بهذا الاسم. الأكدرية يقول زوج ماتت عن زوج، وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت الأب، نقول أخت. هنا بحسب القواعد كنا سنعطي الزوج كم؟ النصف، والأم لماذا؟ الأم تأخذ الثلث، واحد على ثلاثة، لا يوجد لا جمع إخوة ولا فرع وارث، الأم الثلث. ما الذي بقي؟ ما الذي بقي إذا كان عندك نصف وثلث؟ الذي بقي السدس. يعني أنتم لا يخفى عليكم أن الثلث زائد السدس يساوي كم؟ ثلث، يساوي النصف. عندكم سدس وسدس يساوي ثلث، لكن ثلث وسدس يساوي كم؟ يساوي النصف. فهنا النصف ذهب مع الزوج، بقي الثلث، بقي هنا السدس من غير أن نحسب، بقي السدس. كان المفترض أن الجد يأخذ السدس والأخت لا تأخذ شيئا، كما حللنا في المسألة السابقة، كان عندنا إخوة ذهبوا، فما بالك بالأخت، لماذا لا تذهب؟ فهذه كدرت أصول زيد. قال فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما. يعني المقصود أننا سنفرض للأخت هنا كأنها صاحبة فرض، مع أنها المفروض في مسائل الجد والإخوة لا يفرض لها، إنما نحن نجعلها مع الأب، مع الجد، إما أن يقاسم إما إلى آخره، لكن لا يجعلها فرض النصف. هنا جعلنا لها فرضها كأنها موجودة، كأن الجد غير موجود، سيكون فرضها النصف. وتعول المسألة، ستزيد عن الواحد الصحيح، فالعول هو زيادة الأنصباء على الواحد الصحيح. لأن عندك كم؟ عندك واحد ونصف، نصف الزوج ونصف الأخت، هذا واحد، وسدس الأم، ثلث الأم عفوا، وسدس الجد، هذا نصف كامل. المسألة عالت، وهذا أيضا له باب مستقل. فالمقصود أنه سيعطي فرضا للأخت كأنها صاحبة فرض، ويحل المسألة، هي ستعول ونحلها مع عولها. ثم ننظر إلى سهام الجد والأخت، ثم نفعل المقاسمة بعد ذلك. كل هذا حتى لا تضيع، حتى لا تضيع الأخت. يقول هنا احنا نحل المسألة هكذا، نفترض أن عندنا نصف المسألة وهو نصف الأخت، عندنا نصف وثلث وسدس ونصف، المسألة من كم؟ لا لا لا، لا تتسرع، لا، المسألة من ستة، لأن ستة تقبل القسمة على كل هذه المقامات. المخارج هذه ستة، نصف الزوج كم؟ ثلاث. ثلث الأم كم؟ اثنان. ما يتضح لها نوضح لها، ستة تقسيم على الثلاث المقام. سدس الجد واحد، نصف الأخت ثلاث. تجمع هذه السهام، إذا زادت معناها المسألة قد عالت هذا العول، وتثبت الزيادة فوق. إذا جمعت هذه السهام ثلاثة واثنين خمسة واحد ستة وثلاثة تسعة، المسألة أصبحت من تسعة وليس من ستة، هذا يسمى العول. أصبحت من تسعة، وتضع نفس السهام هذه السابقة تحت العول، فينقص العول دخول النقص على جميعهم. الآن أصبح الزوج بدل ثلاثة من ستة الذي هو نصف التركة، أصبح له ثلاثة من تسعة، أي له ثلث التركة، دخل النقص على الجميع. والأم تثبت سهامها كما هي تحت مسألة العول اثنين، والجد واحد، والأخت ثلاثة. لا نكتفي بهذا، لأننا لا نريد في الحقيقة أن نعطي الأخت، لو أعطيناها ثلاثة من تسعة كما هو أمامك الآن لزادت على الجد، أليس كذلك؟ ثلاثة من تسعة يعني ثلث التركة، وهو سيأخذ كم؟ تسع التركة. فإذا فرضنا لها النصف، ثم بعد الفرض لم نعطيها ما أخذت، لأننا لو أعطيناها ما أخذت لزادت على الجد. فما هو الحل؟ بعد أن فرضنا لها ننظر في مجموع سهامهما، أربعة أسهم، سنقسمها على عدد رؤوسهما. رؤوسهما كم؟ جد اثنين وأخت واحد، إذن رؤوسهما ثلاثة، الأربعة لا تنقسم على ثلاثة. فنأتي إلى شيء له موضوع مستقل إن شاء الله، وهو التصحيح. إذا كان هذا السهم الذي هنا نريد نقسمه على مجموعة، مثلا عند خمس أخوات مثلا وأربعة، ما ينقسم، فنصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة، فنضرب ثلاثة في تسعة تصبح المسألة من 27، ونضرب هذا الرقم ثلاثة الذي هو عدد الرؤوس في كل من كان تحت التسعة. ثلاثة في ثلاثة للزوج تسعة، ثلاثة في اثنين للأم ستة، ثلاثة في أربعة التي هي مجموع سهام الجد والأخت اثنى عشر، هذه الآن يمكن قسمتها على ثلاثة، فيكون للجد ثمانية وللأخت أربعة. كيف هذا؟ لأن عندك 12، عندك 12، وتقول عندنا ثلاث أسهم، حقيقة السهم بكم؟ بأربعة، والجد له سهمين، أربعة هذه للبنت للأخت، والجد له سهمان ثمانية، فقسمنا. الآن صح لنا أن نقسم السهام 12 على عدد الرؤوس ثلاثة. إذن المؤلف يقول: إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف، علمنا هذا، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نفرض لها نصفا. وهذا مسألة خاصة فقط في الأكدرية، هذا أننا نفرض، نعطي فريضة نفرض لها، وللأخت نصف، فتعول إلى تسعة، أصلها من ستة، ولما جمعنا السهام وجدناها صارت تسعة، فعالت إلى تسعة. ثم قال: ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، وهو عدد الرؤوس، فتصح من 27. المقصود أنه لما انقسم لا تنقسم، فنضرب عدد الرؤوس في عول المسألة، فتصح المسألة من 27. قال: ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، إلا في هذه المسألة. مسائل الجد ليس فيها العول هذا، ومسائل الجد لا تعطى أخت فرض ابتداء إلا في هذه المسألة. سميت أكدرية أولا كدرت أصول زيد، هو راعى قضية الأخت صاحبة فرض في الأصل، وما دام أننا سنورثها ولم نحجبها إذن كيف كيف كيف تطرد من المسألة هذه صاحبة فرض؟ والجدلة لا يحجبها في مذهب زيد ومذهب الجمهور. فلا نستطيع نقول الجد يأخذ السدس كما قلنا في أصل القاعدة ومن بعده لا يأخذ شيئا. لو كانوا عصبات إخوة أشقاء لا بأس يذهبوا، أو مجموع إخوة أخوات ذهبوا، لكن هذه أخت منفردة، هي صاحبة فرض، لا يمكن أن تذهب، إذا لابد أن ترث. فإذا ورثناها النصف وعالت وأخذت كما سبق معنا 3 من 9 لزادت على الجد، وهذا يخالف قواعدنا. كيف تجتمع أنثى مع جد وهو يدلي الميت وبالأب ثم يكون أقل منها؟ فهذا مخالف الأصول. فاضطر أن يقول بعد أن نعطيه الفرض ونعطيها الفرض نأخذ سهامهما على جانب ونقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نجعل مقاسمة، يقاسم الجد الأخت، لابد أن يقاسمها. إذن هي كدرت أصول زيد حيث أعالها، ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها، وأيضا فرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها، سميت أكدرية لذلك، أو سميت أكدرية لتكدير زيد على الأخت نصيبها، أعطاها النصف ثم استرجع بعضه، كدر على الأخت، أعطاها النصف، كان 3 من 9 نصيبها ثم كدر عليها فأخذ بعض ذلك. أو سميت الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر من بني لخم، أكدر بن حمام اللخمي، فسميت الأكدرية. كانت القاعدة أنه لو بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ولم يبق إلا السدس أن يأخذه الجد، ولا يأخذ الإخوة شيئا إلا في هذه المسألة الأكدرية، فسنعطيه سدسا ونعطي الأخت نصفا ثم تعول المسألة، ثم نأخذ مجموعة سهام الجد مع الأخت ثم نقاسم الجد مع الأخت. هذه نقول يسقطون، سقطوا، لا شيء لهم، أخذه وسقطوا، ما عندنا حجب، ما عندنا الجد يحجب الإخوة، أخذ النصيب وسقطوا. قال ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء. ابتداء هنا فرضنا ابتداء، كلمة ابتداء احتراز، احتراز عما سيأتي في مسألة المعادة التي تأتي الآن، فسنفرض لها النصف لكن ليس ابتداء. لا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، أي في الأكدرية. قال وإذا كان مع الشقيق ولد أب، سيأتينا في الحجب أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لكن لو مات الإنسان وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، هل تحجب الأخ لأب وينفرد الجد بالشقيق؟ لو مات وترك جدا وأخا شقيقا وأخا لأب، هل تحجب الأخ لأب فيبقى معك من؟ الجد والأخ الشقيق. يضعف هنا موقف الأخ الشقيق، فيقول لو كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له قبل أن نحجب الأخ لأب، هو محجوب في الحقيقة، ولكن الأخ الشقيق يعده، هي يسموها مسألة المعادة، عده أي زاحم به الجد، يقول نحن أخوان أيها الجد، قبل أن تبحث في المقاسمة أو ثلث جميع المال أو المقاسمة وثلث الباقي والسدس، لا تنظر وتقول الموجود أخ شقيق والأخ لأب محجوب، نعم هو محجوب، لكن هذا فيما بيننا، محجوب فيما بيننا، نحن الآن أمام الجد عندنا أخوان، عاد به الجد يعني زاحمه به، فافترضنا أن عندنا أخوين مع الجد. يعني مثلا أنا أقول هذا مات وترك جدا وترك أخا شقيقا وأخا لأب، لو أنك حجبت الأخ لأب تقول المقاسمة أفضل. الجد يأخذ كم؟ النصف، والأخ الشقيق يأخذ النصف. لكن الأخ الشقيق هنا يقول لا، أنا سأحسب معي الأخ لأب وأزاحم به الجد، وبعدما يأتيني النصيب أخذ نصيب الأخ لأب. هنا لو نظرت إلى جد وأخ الشقيق وأخ لأب، وما عندنا صاحب فرض هنا، يستوي عندنا، يستوي عندنا المقاسمة، ويستوي عندنا أن يأخذ الجد ثلث المال. انظروا، جد، أخ شقيق، أخ لأب، ثلاثة رؤوس، إن قاسمهم أخذ كم؟ الثلث، وإن أخذ الثلث فيستوي المقاسمة ويستوي. إذن لما نظرنا إلى وجود أخوين، أخ شقيق وأخ لأب، فهنا أخذ الجد الثلث، أخذ الأخ الشقيق الثلث، أخذ الأخ لأب الثلث، ثم الأخ لأب محجوب، فيأخذ الأخ الشقيق نصيب الأخ لأب، فيصبح الأخ الشقيق كم؟ ثلثان، ثلثان. إذن هذه المعادة، زاحم به الجد ثم بعد ذلك استولى على نصيبه. المؤلف يقول إذا كان مع الشقيق، هذا الشقيق ولد أب أي أخ لأب، عده على الجد، حسبه وزاحم به الجد، ثم أخذ ما حصل له، سيأخذ نصيبه. استفاد إذن الأخ الشقيق من وجود الأخ المحجوب هذا، استفاد. كان المفترض يأخذ النصف فقط، الأخ الشقيق أخذ الثلثين لأنه حسب الأخ المحجوب معه وزاحم به الجد. لا هذه لماذا هذا؟ طيب، وتأخذ أنثى لأبوين. لو كان هنا بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة، تأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. الأخت الشقيقة لا تحجب الأخ لأب، فكيف يكون الحال؟ نتأمل المسألة هذه، هذه أيضا من مسائل المعادة والتي يفرض فيها النصف في الأخت الشقيقة، لكن لا يفرض ابتداء، لذلك احترز المؤلف قال الأكدرية فقط هي التي يفرض للأخت ابتداء. هنا سيفرض لها النصف لكن ليس ابتداء، بعد المقاسمة سنفرض لها النصف. هذه مجموعة مسائل يقال لها المسائل الزيديات، قضى فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذه تسمى عشرية زيد. مسألة يجتمع فيها جد وأخت شقيقة وأخ لأب. قال وإن كان، قال وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. من صور ذلك الزيديات الأربعة، ومن هذه عشرية زيد مات عن جد وأخت شقيقة، مات عن جد وأخت شقيقة. عندكم في كشف المخدرات ذكر كل الزيديات، فركزوا على هذه، نحن سنذكر مسألة واحدة فقط، عشرية زيد. مات عن جد وشقيقة وأخ لأب، أخ لأب. زيد رضي الله عنه لم يقل كما قال أبو حنيفة بعد ذلك بحجب، أن الجد يحجب الإخوة ونستريح، الجد مثل الأب، لا. وأيضا هنا لم يبحث في قضية نعم قال يقاسم، لا بأس سيقاسم، مقاسمة أفضل أفضل، لكن انظروا ما بعد ذلك، لماذا اضطر بعد ذلك أن يعطي للأخت، أن يفرض لها النصف؟ أولا المقاسمة أفضل للجد، المقاسمة أفضل، فتكون المسألة من عدد الرؤوس. كم رأس عندنا هنا؟ جد، أخت شقيقة، أخ لأب، مجموع رؤوس خمسة. واضح هذا؟ مجموع رؤوس خمسة، لأن الجد ما دام عندنا أنثى فلابد أن نقول هناك شخص باثنين وهناك أنثى برأس واحد. فهؤلاء خمسة: الجد رأسان، الأخ لأب رأسان، الأخت رأس واحد. المسألة من خمسة: الجد اثنان، والأخت الشقيقة واحد، والأخ لأب كم؟ اثنان. هنا الأخت الشقيقة صارت أقل من الأخ لأب، وهي أقوى منه، وهي صاحبة فرض في الأصل. هذا الذي جعل زيدا رضي الله عنه يقول بعد المقاسمة: بعد المقاسمة تأخذ نصف التركة فتسترد ما فاتها من الأخ لأب. هنا واحد من خمسة، لكن لو أخذت نصف المسألة يكون لها كم؟ اثنان ونصف. لو أخذت نصف الخمسة كان يكون لها اثنان ونصف. كم احتاجت أن تأخذ من الأخ لأب؟ أخذت منه واحد ونصف. هي عندها واحد وتريد أن تكون نصف، نريد أن نفرض لها النصف، فتأخذ، نريد أن نكمل نصيبها إلى اثنين ونصف، وتأخذه من الأخ لأب الذي هو أضعف منها ولا ينبغي أن يزيد عليها، فلم يبقى لهذا إلا نصف. فالأخت الشقيقة لها اثنان ونصف، والأخ لأب له النصف، ويقول هذا النصف لأنه منكسر ما عندنا أنصاص، فنصحح المسألة فنضرب المقام، هذا الأخ لأب له النصف، نضرب المقام في خمسة فتصير المسألة من عشرة. للجد له منها أربعة، الأخت الشقيقة لها خمسة، الأخ لأب له واحد. إذن فرض للأخت الشقيقة النصف، لكن ليس ابتداء، بعد المقاسمة، حتى لا يزيد نصيب الأخ لأب عليها. إذن قاسم، لأن المقاسمة أفضل، ثم فوجئ بأن الأخت الشقيقة تأخذ واحد من خمسة، والأخ لأب يأخذ ضعفها اثنين من خمسة، وهذا لا يستقيم. فاضطر ماذا؟ قال نرجع فنعود ونقول إن الأخت لها النصف في أصل الشرع، الأخت إذا انفردت إذن فلها نصف التركة، فنعوضها من نصيب الأخ لأب. مسألة التصحيح مثلا لاحقة، يعني المهم إن الأخ لأب له نصف من خمسة، فصححنا، أصبحت المسألة من عشرة، ولهذا سميت عشرية زيد لأنه صححها من عشرة. إذن يقول: إذا كان، إذا تأخذ أنثى لأبوين، أي الأخت الشقيقة تأخذ تمام فرضها، والبقية لولد الأب تأخذ تمام فرضها بعد أن يأخذ الجد الأحظ له. هنا الأحظ له كان المقاسمة، بعد المقاسمة أخذت النصف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الكلام على الحجب، والحجب هذا من أهم أبواب الفرائض، ومن لم يعلم الحجب فإنه سيضيع. الحجب في اللغة المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. عندنا حجب حرمان يحجب من الإرث بالكلية، وحجب نقصان يحجب من أوفر حظيه، من الثلث إلى السدس، من النصف إلى الربع، من الربع إلى الثمن. فهذا هو الحجب، إما حجب حرمان أو حجب نقصان. وحجب الحرمان الذي بدأ به المؤلف، حجب الحرمان هذا نوعان: إما حجب بالوصف وإما حجب بالشخص. حجب بالوصف كالموانع التي ذكرناها هناك، يعني القتل والرق واختلاف الدين، هذا الوصف يجعل الشخص محجوبا وجوده كعدمه. إذن هذا نوع من حجب الحرمان، حجب وصف، حجب بوصف فيه أصبح وجوده كعدمه. وإما حجب بالشخص، وهو أن يوجد شخص يسقط غيره بالكلية، شخص يسقط غيره وهذا الحجب بالشخص لا يدخل على ما ذكر المؤلف. إذن قول المؤلف حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين وكذا، هذا المقصود حجب الحرمان بالشخص. لا يوجد شخص يمكن أن يحجب هؤلاء الستة المذكورين، بينما هؤلاء الستة قد يحجبون بالوصف، قد تكون الزوجة كافرة، قد يكون الزوج كافرا، قد يكون الأب كافرا. إذن حجب الحرمان بالوصف يدخل على الجميع، لكن حجب الحرمان بالشخص لا يدخل على الستة هؤلاء إجماعا. من الستة؟ الزوجين، يعني الزوج والزوجة. لا يوجد شخص يمكن أن يحجب الزوج أو الزوجة. والأبوين، الأب والأم، لا يوجد وارث في المسألة يمكن أن يحجب الأم أو الأب، لا يمكن. والولد، من الولد؟ الابن والبنت. لا يوجد شخص في الورثة يمكن أن يحجب ابنا، ابن الميت أو بنت الميت. إذن حجب الحرمان بالشخص لا يدخل على هؤلاء الستة إجماعا، بينما حجب الحرمان بالوصف يدخل على الجميع، قد يدخل على هؤلاء، رق، اختلاف الدين، القتل. وأما حجب النقصان فقلنا الحجب من أوفر الحظين، وهذا يدخل على جميع الورثة. يمكن أن ينقل من صاحب تعصيب إلى فرض، من فرض إلى صاحب تعصيب، من صاحب النصف إلى الربع، من الربع إلى الثمن، من الثلث إلى السدس. حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. الزوج مثلا، الزوج من النصف إلى الربع، يعني وجود الفرع الوارث في الحقيقة حجبه من النصف إلى الربع. الزوجة من الربع إلى الثمن. الأب إذا وجد ذكر حجبه من الفرض، أصبح له التعصيب فقط، الباقي تعصيبا، وهكذا. قال ويسقط الجد بالأب، هذا حجب الحرمان، يسقط الجد بالأب. إذا عندنا مات عن أب وجد فلا إرث للجد، محجوب، لأن كل من أدلى بواسطة حجبته الواسطة. الآن الجد ما صلته بالميت اللي هو الابن؟ الأب. الجد يدلي، يصل إلى الابن المتوفى عن طريق الأب. كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني إذا وجدت عندنا أب وجد، الأب يحجب الجد. سنستثني من هذه مثلا أولاد الأم يرثون مع وجود الأم، سيأتي الآن. يسقط الجد بالأب، وكل أي ويسقط كل جد وابن أبعد بأقرب. كل جد أبعد يسقط بالجد الأقرب، كل ابن أبعد يسقط بالابن الأقرب. لو مات عن أب الأب هذا جد بعيد، ومات عن أب الأب هذا جد قريب، الجد البعيد يسقط بالجد القريب. لو مات عن ابن ابن ومات عن ابن ابن ابن، فالابن القريب يحجب الابن البعيد. إذن يسقط كل جد أبعد بالجد الأقرب، ويسقط كل ابن أبعد بالابن الأقرب. قال وكل جدة بأم تحجب الجد بماذا؟ جدة بماذا؟ بالأم. الجدة من أي جهة؟ يعني أم الأب تقول مثلا مات وترك جدة هي أم أبيه، وفي نفس الوقت ترك أمه. نعم، الأم تحجب الجدة، الأم تحجب الجدة مطلقا. كل جدة بأم. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، القربى من الجدات تحجب البعد مطلقا، أي سواء كنا من جهة واحدة أو من جهات. إحنا عندنا ثلاث جدات، ثلاث جدات يرثنا في العموم. عندنا أم الأم، وإن علت أم أم أم الأم، وعندنا أم الأب، وإن علت أم أم أم الأب، وعندنا أم الجد، أم أبي الأب. هي ثلاث جدات يرثنا. فإذا اجتمع عندنا جدتان أو الثلاث جدات فإن القربة تحجب البعد. يعني مثلا الآن أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، إذا اجتمعنا فإن أم أبي الأب لا ترث لأنها أبعد. لاحظوا الترتيب بينها وبين الميت، أم الأم أم الأب بمنزلة واحدة، أم أبي الأب بينها وبين الميت كم؟ اثنان، مرتبتان بينها وبين الميت. طيب عندنا أم الأم وأم الأب نعطيهما السدس، يقتسمن السدس، هما بمنزلة واحدة، هما في درجة واحدة، كل جدة القربة منهن تحجب البعد مطلقا من نفس الجهة أو من غير الجهة. يعني عندنا مثلا أم أم وعندنا أم أم الأب، الأقرب أم الأم بينها وبين الميت منزل درجة واحدة، تحجب أم أم الأب. أو بنفس الدرجة عندنا أم أم وعندنا أم أم الأم، فالقربة تحجب البعد. قال لا أب أمه، أي لا يحجب، لا يحجب الأب أمه، لا يحجب الأب أمه أو أم أبيه. الآن تقول مات عن أب وعن جدة هي أم الأب، فالمذهب يورثون، يورثون الأب مع أمه. لهذا نقول كل من أدلى بواسطة فإنها تحجبه إلا أم الأب وأم الجد معهما فلا تحجبهما، هذا مستثنى. الآن مات عن الأب وأمه، مات شخص عن أب وعن أم أب، من الذي يدلي إلى الميت؟ أم الأب تدلي إلى الميت بالأب، فكان المفترض أن تحجب، كان المفترض أن تحجب أم الأب أي الجدة. كذلك أم الجد يعني أم أبي الأب، أم أبي الأب إنما تدلي الميت عن طريق الجد، هي أم الجد. فنحن نورث الأب مع أمه. قال لا أب أمه أو أم أبيه، لا أب أمه أو أم أبيه، أي أن الأب لا يحجب أم نفسه ولا يحجب أم أبيه. يعني لو فرض مثلا أن نقول مات فلان عن أب، طيب وجدة، ما هي الجدة هذه؟ لو كانت أم أم لا إشكال عندنا، ما في علاقة، لكن هذه الجدة قال هذه أم الأب، أو قالوا مات عن أب ومات عن جدة هي أم الجد أو أم أبي الأب، الأب لا يحجب هذه ولا هذه. إذن سنورث الأب، سنعطي الجدة السدس، نعطي الأب الباقي، لو كانت المسألة هكذا. لا أب أمة، فالأب لا يحجب أمة التي هي الجدة المباشرة، ولا أم أبيه وهي الجدة الأعلى. قال ولا يرث إلا ثلاث، أي لا يرث من الجدات عموما في المسائل إلا ثلاث، أم أم وأم أب، هذه واضحة، أم الأم أم الأب وأم أبي أب وهي أم الجد. لكن قلت لو اجتمع الثلاثة فإن أم أبي الأب لا ترث لأنها أبعد، وسيرث فقط أم أم وأم أب. قال لا يرث إلا ثلاث: أم أم وأم أب وأم أبي أب وإن علونا أمومة. يعني يمكن يكون عندك مثلا أم أم الأم مثلا، هذه في النهاية هي أم أم. وإن علونا أمومة. قال ولذات قرابتين، لو كانت الجدة لها قرابتان مع جدة لها قرابة واحدة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. لو عندنا الآن مات وترك الإنسان أم أم وترك أم أبيه أيضا، سنعطيهم كم؟ الاثنين مع بعض نعطيهم السدس. لكن فوجئنا أن هذا الرجل عنده جدة لها قرابة من جهتين، من جهة الأب والأم، وجدة لها قرابة من جهة واحدة، فسنعطي التي لها قرابة ثلث السدس، التي لها قرابتان، والتي لها قرابة واحدة تأخذ ثلث السدس، أي سنضعف نصيب التي لها قرابتين. لكن كيف يكون جدة لها قرابتان؟ خذوا هذا المثال. يقول لو تزوج بنت عمته، مثال موجود في كشف المخدرات وغيره، لو تزوج بنت عمته فأتت بولد، فجدة المتزوج وليس جدة الولد، جدة المتزوج، يعني مثلا الآن عندنا زيد وبنت عمته مثلا سعاد، وجدة المتزوج، جدة المتزوج لأبيه، يعني زيد هذا عنده أب مثلا محمد، هذا الأب، وعنده وعنده جد، وعنده جد، هذه عمته، ها هذه عمته، عمته فبالنسبة محمد هذا له أخت مثلا زينب، وهنا الجدة، جدة المتزوج، وهنا ولد مشترك، هنا ولد مثلا نقول مثلا مصطفى، مصطفى في الحقيقة هذه الجدة هي ذات قرابتين، ذات قرابتين، قرابة من جهة أبيه وقرابة من جهة أمه. بالنسبة لأمه هي أم أم الأم، وبالنسبة لأبيه هي أم أبي الأب، هي ذات قرابتين. فمصطفى هذا إذا مات وترك هذه الجدة، وفي نفس الوقت مصطفى هذا عنده أمه، عنده أم وعنده أمها، أم الأم، هذه الجدة، نعم عفوا هذه لا. بالنسبة لا نريد الأم التي لا التي ذات القرابة، ذات القرابة الواحدة، لا لحظة لحظة، ترث مع هذه أم، ترث معها أم أبيه. لحظة، الآن هذا الولد، جدة المتزوج بالنسبة الولد أم ولدها وأم أبي أبيه، أم أبي أبيه، هذا أبوه الأب الثاني، أم أبي أبيه. لو عندنا أم أبيه، لو عندنا الآن أم أبي أبيه، هذه والدة محمد، هذا لو عندنا أم أم أبيه يعني زيد هذا له أم، زيد له أب اسمه محمد، وزيد له أم هنا أيضا، أليس كذلك؟ والأم لها أم. هذه الجدة أم أبي أبيه بالنسبة لمصطفى، هذا هذه الجدة أم أبي أبيه. بالنسبة هذا لأب الذي هو زيد، لا شك له أب اسمه محمد، وله جدة وله أم وله أم. فأم لو مات مصطفى هذا وترك جدة، هي هذه الجدة التي لها قرابتان، أم أبي أبيه وأم أم أمه، مع جدة أخرى ذات قرابة واحدة، أم أم أبيه. فأم أم أبيه هذه ذات قرابة واحدة ستأخذ ثلث السدس، بينما ذات القرابتين تأخذ ثلث السدس. بس الاثنين يكونوا في درجة واحدة، لأن الأم الأقرب تحجب الأبعد. نعم، هم في درجة واحدة. طيب، قال ويسقط ولد الأبوين. ولد الأبوين هو من؟ هو الأخ الشقيق. يسقط الأخ الشقيق، وهذا مهم. بما يسقط الأخ الشقيق؟ يسقط بابن، وإن نزل يسقط بابن، أول شيء ابن، إن نزل يعني ابن ابن، وأب. إذن الأخ الشقيق يسقط بثلاثة، ولا يسقط بالجد في مذهبنا والجمهور، عند أبي حنيفة يسقط كذلك. الأخ الشقيق يسقط بثلاثة، بابن وإن نزل، أي وابن ابن وبأب، وهذا مجمع عليه. لا ميراث الأخ الشقيق مع الابن المباشر للميت، أو ابن الابن، أو أبو الميت. قال وولد الأب، من ولد الأب؟ الأخ لأب، اكتبوا فوقها ولد الأب هو الأخ لأب. ولد الأب، ولد، نعم، ولد الأب، ولد الأب يسقط بهؤلاء وأخ لأبوين وابن أخ، لا لحظة، ولد الأب يشمل الذكر والأنثى، ولد الأب يشمل الذكر والأنثى. أخ لأب يسقط بمن؟ يسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، بالابن، بابن الابن، بالأب، وبأخ شقيق. إذن الأخ لأب يسقط لأربعة، يسقط بأربعة، يسقط بأربعة. ولد الأب قلنا من هو؟ أخ ولد الأب، أخ لأب أو أخت لأب، أخ لأب أو أخت لأب، يحجبون بكم؟ بأربعة، بالابن، بابن الابن، بالأب، بأخ شقيق. عبر عنه هنا بأخ لأبوين، بأخ لأبوين. وهذه مسألة مهمة، يعني إذا وجد عندك في المسألة مات عن زوجة وأم، أخ شقيق ثم أخت لأب، لا، أخ الأب مفهومة، أخ الأب يسقط، أخت الأب كذلك تسقط. ولد الأب أي الأخ لأب أو الأخت لأب يحجبون بالأخ الشقيق، يحجبون بالأخ الشقيق. طيب، مات عن زوجة وأم وأخ أخ شقيق وأخ لأب، مباشرة تقول أخ لأب محجوب بالأخ الشقيق. عن ابن وأخ لأب، المهم الأخ لأب أو الأخت لأب يحجبون بأربعة، بالابن، ابن الابن، بالأب، بالأخ الشقيق. قال وابن أخ، وأطلق ابن، ما ذكر بنت، لأن بنت الأخ أصلا من ذوات الأرحام. ابن أخ شقيق، ابن أخ وسكت، فنقول هو ابن أخ شقيق أو لأب، كلاهما يحجب بهؤلاء أي بالأربعة، بهؤلاء وجد، أضف الجد. هذه مسألة مهمة، ابن الأخ الشقيق الخلاف كان في الجد مع الإخوة، مع الإخوة المباشرين، أما أبناء الإخوة فيحجبون بالجد. فابن الأخي، ابن هكذا، ابن الأخ الشقيق أو لأب يحجبون بخمسة، بخمسة، بهؤلاء أي بالابن والابن الابن والأبي والأخ الشقيق والجد. ابن الأخ بهؤلاء وجد. قال وولد الأم يحجب بماذا؟ ولد الأم، من هو ولد الأم؟ ولد الأم أخ لأم، أخ أو أخت، هذا ولد الأم. قال وولد الأم أي يسقط أو يحجب ولد الأم بكم؟ في الشرح عندك يقول بأربعة، هو في الحقيقة بستة. الأخ لأب أو أخ لأم أو الأخت لأم يحجبون بستة. ماذا قال المؤلف؟ وولد الأم بولد، بولد يعني نفصل نقول ابن وبنت. شرط ميراث الإخوة لأم الكلالة، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود أصل الوارث. فأولاد الأم أو الإخوة لأم، الأخ لأم، الأخت لأم يحجبون بستة، بولد أي ابن أو بنت، اثنان عندنا الآن. قال وولد ابن يعني ابن، ابن أو بنت ابن كذلك، ما دام المؤلف يقول ولد فيشمل الذكر والأنثى. ولد ابن وإن نزل. قال وأب، هذا أب، وأبيه وإن على أي جد. إذن كم هؤلاء؟ ستة، ستة يحجبون، أربعة فروع وارثون واثنان أصلان وارثان. فولد الأم يسقط بستة، أجملهم المؤلف بقوله بولد وولد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن على. أولاد الأم عندهم خاصية، يعني إذا مات الميت وترك أما وترك إخوة لأم أو أولاد أم، كان المفترض أن الإخوة لأم لا يرثون مع الأم. قلنا نحن كل من أدلى بواسطة حجبته الواسطة، لكن نستثني أولاد الأم يرثون مع وجود الأم، ونستثني كذلك أم الأب وأم الجد. قال ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. من لا يرث لمانع فيه لا يحجب، لا حرمانا ولا نقصانا. لو مات مثلا، مات الميت عن ابن كافر وعن زوجة وعن أخ شقيق، من لا يرث لمانع فيه، هذا الابن لا يرث لمانع فيه، وجوده كعدمه لا يحجب، لا حرمانا ولا نقصانا. هنا الزوجة كم تعطيها؟ تعطيها لا تعطيها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، مع أنه في ابن لكنه ليس وارثا. الزوجة لها الربع. الأخ الشقيق هل يحجب الابن الكافر؟ لا يحجب، وجود الابن الكافر كعدمه، فالأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. إذن من لا يرث لمانع فيه، هو عنده مانع، رق أو قتل أو اختلاف الدين، هذا الابن قاتل، قاتل أباه، وجوده كعدمه، سنعطي الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لا وجود فرع وارث. من لا يرث لمانع فيه لا يحجب لا حرمان ولا نقصانا فوجوده كعدمه. لكن لو كان هذا محجوب بالوصف في الحقيقة، لكن المحجوب بالشخص يحجب غيره نقصانا، المحجوب بالشخص يحجب غيره نقصانا. يعني مثلا لو مات الإنسان عن أب وعن إخوة أشقاء وعن أم، كم تعطي الأم هنا؟ تعطي الأم السدس لوجود الإخوة، لكن هؤلاء الإخوة أليسوا محجوبين بالأب؟ محجوبين بالأب، فمع كونهم محجوبين يحجبون الأم. المحجوب بشخص، الإخوة الأشقاء محجوبون بشخص الأب، يحجبون غيرهم نقصانا، يحجبون غيرهم نقصانا. لكن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه لا يؤثر، لكن هنا الإخوة الأشقاء حجبوا وحجبوا، يحجبون بالأب مع ذلك يحجبون الأم، ينقصون الأمة نصيبها. بقيت مسألة، بنات الابن متى تسقط بنات الابن؟ بنات الابن تسقط بنات الابن ببنتي الصلب. نحن عندنا، لو عندنا بنت واحدة وبنات ابن سيأخذون السدس تكملة للثلثين، لكن لو عندنا بنتان مات عن بنتين وبنت ابن، تسقط بنات الابن بوجود بنتي الصلب إذا لم يوجد مع بنات الابن من يعصبهن، أخوهن أو ابن عمهن. يعني عندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن سيعصبها في درجتها أو أنزل منها احتاجت إليه. بنت ابن وابن ابن يعصبها، أو ابن ابن ابن سيعصبها، وإلا تسقط بنات الابن بأخذ البنتين الثلثين فينتهي الأمر. إذن بنات الابن يسقطن بوجود بنتين الصلب ما لم يوجد من يعصبهن من أخيهن أو ابن عمهن في درجتهن أو أنزل منهن. آخر مسألة، وهذه مسألة مهمة لا تفوتكم، وهي الأخوات لأب. متى تسقط الأخت أو الأخوات لأب؟ نحن علمنا هناك أن الأخت لأب تسقط بالأخ الشقيق، لكن عندنا أيضا تسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، بالأختين الشقيقتين فأكثر. أيضا ما لم يوجد معهن من يعصبهن. الآن لو مات عن أختين شقيقتين وعن أختين لأب، ستقول الأختان الشقيقتان لهم الثلثان، ما بقي شيء للأختين لأب، فيسقطن بوجود الأختين ما لم يوجد معهن من يعصبهن. عندهم أخ لأب مع أختين لأب سيأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن تسقط الأخوات لأب بأختين شقيقتين فأكثر ما لم يوجد مع الأخوات لأب من يعصبهن. والله أعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.